مزه من العين بأن قد حضلا تكرير مصلحته إن فعلا. مزه يعني ميز الفرض الكفائي من الفرض العيني بهذه العلامة. ما هي هذه العلامة؟ قال الفرض الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكرار فعله، بخلاف الفرض العيني. فرض العين تتكرر مصلحته بتكرار فعله، فالإنسان إذا صلى تطهرت نفسه وزكى قلبه وحصل على الطمأنينة والسكينة والراحة. لو انتهى من الصلاة ثم شرع في صلاة أخرى تتكرر المصلحة أو ما تتكرر؟ تتكرر المصلحة، كذلك في الصيام، كذلك في الحج وغير ذلك. لكن الفرض الكفائي قال لا تتكرر مصلحته. إنقاذ الغريق فرض كفاية، فلو نزل شخص وأنقذه فلا معنى أن ينزل غيره مرة أخرى، لأن المقصود قد حصل وانتهى. ولكن هذه العلامة التي ذكرها الناظم ليست مضطردة، يعني هي علامة صحيحة في بعض الصور، ولكن هناك من الفروض الكفائية ما تتكرر مصلحته بتكراره، يعني فتح المدارس وبناء المستشفيات، هذه فروض كفائية ولكن تتكرر مصلحتها كلما تكرر الفعل. فالعلامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي علامة صحيحة لكنها غير مضطردة.